استمعوا وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة الأستاذ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله الله الله. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله الله الله أكبر. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من الله أكبر. حفظك الله يا رب. إنك أنت العزيز الحكيم. يا عزيز يا حكيم. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم وذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. وقهم السيئات فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب ذلك فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم وما يتذكر إلا من ينيب Yeah.

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله. الله